أن هذه الصورة نزلت في مجتمع جاهلي. هذا المجتمع الجاهلي مشرف على نفسه وعلى الناس. أظهر مظاهر هذا المجتمع هو التملق والمدح والإسراف في المدح وإطلاق قصائد المدح بالجزاف وبلا حساب. كل إنسان يؤلف قصائد يمدح فيها الآخرين. واستمرت هذه العلة المتورمة حتى أصابت المجتمع الإسلامي في صدره، وحتى اليوم فنجد أيضا قصائد المدح تصاغ، حتى يمكن لأحد الشعراء أن يقول لأحد الملوك أو الحكام، يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تحكم فأنت الواحد القهار. يقول هذا الكلام لواحد من الناس، لواحد من البشر. وشاعر آخر يقول لأحد الخلفاء أو أحد الملوك، يقول له: وأخذت أهل الشرك حتى إنه يتخاف كالنطق التي لم تخلق. ونجد نفس الكلام أيضا في صحفنا، الصحف التي تصدر في لبنان تتحدث عن واحد من البشر، ومن أضعف البشر تقول إنه فوق مستوى البشر. ويقف بعض الخطباء ليمدحوا بعض الناس فيرفعوهم عن منازلهم ويجسمونهم للناس حتى يحولوا البشر إلى طواغيت. جاء القرآن الكريم ليواجع من أول لحظة هذه العادة المخيفة التي تحول الشعوب إلى قطعان من الأغنام. جاء القرآن الكريم ليواجهها من الأول، فيبين للجميع أن الحمد والمدح والشكر لا ينبغي أن يصرف للبشر، وإنما يصرف لله وحده. ولذلك واجههم من الأول: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لا يكون إلا لله وحده، والمدح لا يكون إلا لله وحده. حتى البشر إذا اضطررت لمدح البشر كأن تمدحهم على أنهم خلق من خلق الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فيقول لهم: احفظ التراب في وجوه المداحين، إذا رأيتم المداحين فاحفظ التراب في وجوههم. وكان صلى الله عليه وسلم يسمي المدح الذبح، وكان يقول الذي يمدح رجلا: فصمت ظهر صاحبك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إذا مدحوا أن يقولوا: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا وكذا. فهو يقول في الأول: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. وكان أبو بكر الصديق إذا سمع ثناء الناس عليه يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك ويعلم بتعليم الله له ان علة العلل هي الاسراف في المدح، هي اساس النفاق، هي اساس الدجل، هي اساس الكذب، هي اساس قصو الرمم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، ولذلك سد الطريق في وجوه جيوش المدح، في وجوه الشعراء الذين صاغوا القصائد في مدح الاقزام فجعلوهم عمالقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القران ايضا يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، الم تر انهم في كل واد يهيمون، وانهم يقولون ما لا يفعلون، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. حتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم سد الباب بالنسبة لنفسه ايضا. فاذا وقف واحد يمدحه قال له: قولوا بقولكم او بعض قولكم، ولا يستهينكم الشيطان، انما انا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني الاطراء المدح، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا بشر فقولوا عبد الله ورسوله.